صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. صباح الخير والسعادة، صباح الأفراح والمسرات لقلوبكم وفي كل حياتكم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم ورود ورياحين. كل مستمعينا في كل مكان على موجات نفزاوة FM كما العادة يتجدد اللقاء والمشوار في صباح كيك بلي، برنامجنا الصباحي حتى للحديش مع مجموعة من المواكبات لأخبارنا الجهوية وفقراتنا المعتادة، وكيما العادة تفاعلاتكم اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة، رقم التليفون 75 493 859. نهير جديد كما هذا رفقكم فيه، مبروك جبلة في التقديم، برهان بن عبد الله في الجانب التقني. اليوم 33 أبريل 2019، نهير كما قاعدين نلاحظوا خاصة للقصد ربي، وخرج طقس بارد نسبيا بالمقارنة بيوم أمس والأيام اللي فاتت حسب ما فات به المعهد الوطني للرصد الجوي. من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف جدا، تتراوح اليوم بين 18 درجة و 27 درجة مع رياح قوية شوي توصل 30 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. إن شاء الله سلامات لكل مستعملي الطريق، للناس اللي ماشية للمرشي وللسوق، للناس اللي تخدم، للناس اللي تقرأ، والناس اللي في ديارها، والناس المرتاحة. إن شاء الله نهاركم مليء بالخيرات وسعادة ليكم وين ما كنتم. كيما العادة أولى أغنينا نهدوها لكم وراجعين معكم مع باقي فقراتنا. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك تفيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة مش ناسين. انا شفتك امتى حب العمر وشفتك فين، وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر. انت الحب طال قلبي ولا في الخيال، عشقك ده فيه يتقال موال. ويا عيني ياه يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. ويا عيني ياه يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. لما شفت قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. شركة رجال المعدات الفلاحية اس اف بي ام توجور ان سيرفيس فيدال ترافل توجور فيدال. 100.9 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 7:30 نهاركم زين ونهاركم فل وريحين إن شاء الله. من جديد لكل مستمعينا وتحياتنا لكل من التحق بينا، تحياتنا تتجدد لكل مستعملي طريق اللي ندعوهم بطبيعة الديمة إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أنه كيف ما قلنا فما إمكانية لهبوب رياحة توصل سرعتها ل 30 كيلومتر في الساعة ويكون اتجاهها شرقي بالنسبة لولاية قبلي على كامل فترات اليوم. نهير سوق، نهير حركة، فيه برشة بركة زادة، ونهير استعدادات لشهر الكريم. شفنا أمس مجموعة من خاصة المواد المعروضة في السوق واللي عادة ما تكون في متناول الحريف، لكن ديما نردوا بالنا من طريقة عرضها، مدة صلاحيتها زادة ومصدرها، وإن شاء الله بالشفاء يا ربي للناس الكل. كما نعرفوا الاستعدادات لشهر الكريم تنطلق منذ أيام حتى من خلال المصالح المعنية في المراقبة الصحية والاقتصادية. اليوم إن شاء الله باش نعطوكم لمحة على أسعار الخضر والغلال في مرش الخضرة اليوم في قبلي، وعنا مجموعة من المواضيع الأخرى. بعد شوي إن شاء الله نرجع مع فلاش سبور والأخبار الرياضية، لكن زاد عنا عروض الشغل مع 8 ودرجينا، مع 9 نستقبلوا عن الجمعية الوطنية اللي هو الصيد البري والرماية، نتعرفوا على الجمعية هذه ونتعرفوا على أبرز أهدافها. وربما زاد كهواية اليوم فما تستقطب العديد من الشباب والعديد من الشرائح العمرية، هي جمعية حديثة النشأة، نزيد نتعرفوا عليها وناخذ لمحة حولها. مجموعة من الفقرات الأخرى نبقى رفقوكم فيها حتى للأحداث في صباحك يا قبلي، لكن زادة ما تنسوش تفاعلوا معنا ومع مختلف مواضيعنا بالاتصال بنا على 75 493 859. نواصلوا مع الأغاني إليسا وبتمون ورجعين بعد شوي في فلاش سبور والأخبار الرياضية. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. Flash Spot. Flash Spot. أربعة وثلاثين دقيقة بعد السبعة على نفزاوة FM، رجعنا معكم من جديد مستمعينا في فلاش سبور والأخبار الرياضية اللي نبدوها بتعيين مقابلات الجولة 14 من مرحلة الإياب صنف أكابر للرابطة الوطنية لكرة قدم للهواة في مستواها الأول، وكل المباريات باش تكون نهار السبت 4 ماي القادم، وطبعا مباراة مهمة للواحة الرياضية بقبلي من أجل الظفرة بثلاثة نقاط تضمن لها البقاء. نبدو بالمباريات في سيدي بوزيد، نصر جلمة يستقبل مكارم المهدية، وفي القيروان أمل حفوز وهلال مساكن، كوكب منزل نور واتحاد المطوية في المونستير، وفي ملعب ليلة مستقبل المكان يستقبل نادي سبورتينج المكنين، وفي جابس وداد الحامة يستقبل هداد الهلال رديف، ونادي بمبلة في المونستير يستقبل الواحة الرياضية بيقبلي بحضور 200 متفرج، أيضا مستقبل الرجيش والملعب السوسي، القلعة الرياضية وملعب المكنسي. المباريات كلها تنطلق الساعة الثالثة زوالا بطبيعة بشكون نهار السبت القادم، تقريبا كيف ما قلنا مباراة مهمة جدا للواحة الرياضية بقبلي من أجل البقاء والظفر بثلاثة نقاط مهمة. نرجع معكم لأخبارنا الرياضية اللي نبقوا نوصلوا فيها مع أخبار الفرق الوطنية، ونعلن ترجي رياضي تونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني باش يغيب على التدريبات الجماعية للفريق لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة اللي تعرض لها في لقاء السبت ضد مازامبيا الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. وكان أشار الترجي الرياضي التونسي أن الكشوفات الطبية اللي خضع لها دولية الليبيا أوضحت أن اللاعب تعرض لالتواء على مستوى الجانب الخارجي للركبة، وباش يخضع الهوني خلال فترة ابتعادها من المجموعة إلى برنامج خاص تحت إشراف الإطار الطبي قبل إجراء فحوصات مراقبة بالأشعة للتعرف على مدى تطور حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب بخصوص عودته للتدريبات الجماعية. نواصل في الأخبار الرياضية إلى المسابقات الإفريقية ومشاركات الفرق التونسية والأندية التونسية. دور نهاية هذا الأسبوع مباريات الأندية التونسية في إطار إياب الأدوار نصف النهائية للمسابقات الإفريقية. بالنسبة لبرنامجها في دوري أبطال إفريقيا نهار سبت 4 ماي انطلاقا من ساعتين، مازامبيا الكونغولي يستقبل الترجي الرياضي التونسي باش يديرها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميزا. نتيجة مقابلة الذهاب انتهت لصالح الترجي الرياضي التونسي بهدف 0. وفي إطار مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي نهار لحد 5 ماي انطلاقا من 5 متاع العشية، نهضت بركان المغربي والنادي الصفاقسي باش يدير المباراة الحكم السنغالي ماجيتن دايا، والمباراة الذهاب كانت انتهت لصالح النادي الصفاقسي بهدفين 0. في نفس الموعد نهار لحد 5 ماي 8 متاع الليل النجم الرياضي الساحلي يستقبل الزمالك المصري، الحكم الكونغولي جون جاك غامبو، ونتيجة المقابلة الذهاب كانت لفائدة الزمالك المصري بهدف 0. نواصل مع الرياضة التونسية، ونتراجع لاعب التنس التونسي مالك الجزيري 3 مراكز في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس الاثنين ليصبح في المرتبة 75 برصيد 732 نقطة. وكان الجزيري خرج من الدور الثاني لدورة برشلونة بخسارته نهار الأربعاء اللي فات أمام الكندي فيليكس أوجيرا الياسيم المصنف 31 عالميا، بعد ما كان نزاحه في الدور الأول الأرجنتيني غيدو أندونزي المصنف 97 عالميا. من جهتها كان حافظ النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش على مركز الصدارة، فيما تراجع اليوناني ستيفانوس إلى المرتبة 10 عالميا بعد خروجه المبكر من بطولة برشلونة وفشل في الدفاع على النقاط اللي جمعها الموسم الماضي بالوصول للمباراة النهائية. نواصل مع أخبار الرياضة، وين تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول للإصابة خلال تدريب فريق أمس الاثنين قبل مواجهة برشلونة غدوة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية تعرض صلاح لإصابة في الفخذ منعته من إكمال التدريبات. هذا فيما يخص أخبار الرياضة. مستمعينا توصلنا ل 43 دقيقة بعد السبعة، رجعنا معاكم بعد شوي ومع إهداءاتكم. Yeah. تكويه من نارها وقص لها الأجنحة نفزوا أفهم يشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي على الإذاعة الأكثر قربا في تونس. راجعين من جديد مستمعينا، 8 غير درجين، نهاركم زين مليان ورود ورايحين، للي قصد ربي يقرأ، للي قصد ربي للخدمة، واللي فاق بكري زادة من أجل الخبزة ولقمة العيش. إن شاء الله يا ربي بالرزق الوفير ليكم الناس الكل، تحياتنا القلبية لخيانا الكل اللي في السوق، إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله بالقسم. تحياتنا زادة لكل الناس اللي قصدت ربي للسوق باش تقضي قضية رمضان، إن شاء الله الأسعار تكون في المتناول، وإن شاء الله نشوفوا إجراءات وإرادة سياسية قوية المرة هذه من أجل مقاومة ارتفاع الأسعار، مقاومة الاحتكار، ومقاومة نقص بعض المواد. راجعين معاكم من جديد، وطبعا صوتكم ديما يوصل على موجات نفزاوة فيم. إذا كان عندكم ما تقولوا في الإطار هذا تكلمونا على 75 493 8159. راجعين من جديد مع الإهداءات. فتحية تقول صباح الخير، وريدة تقول صباح الفل، والياسمين الأحلى المستمعين وأحلى إذاعة رزان تقول صباح النورة، لطيفة غنية تقول أسعد الله صباحكم براحة البال وصلاح الحال، صباحكم أجمل مما تتمنون، تحية للجميع، رمضان مبروك للجميع، وإن شاء الله يهل علينا بالخير والعافية. ونحب غنية أصالة بنت الأكابر، تحياتنا ليك يا لطيفة، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله كل عام وكل رمضان وانتم بألف خير وصحة وسلامة. رزان وأريدة وفتحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. حياة تواتي تقول صباح الخير، ونحب أغنية موفقة حبيب الروح نهديها لزوجي عبد المجيد صميدة، نحب نسمعها وشكرا. يحضر هنا برهان إن شاء الله نسمع الأغاني اللي طلبتوها. سلومة تقول صباح الخير وصباح النور للناس الكل، إن شاء الله نهاركم سعيدة. زكية عبد العزيز يقول صباح النور، بنت الجنوب تقول صباح الفل والورد، الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، صباح الياسمين الأمي ياسمينة الغالية. مهال موشي تقول صباح النور وصباح العسل، صباح الفل، ونصبح على كامل مستمعي الإذاعة وعلى الناس اللي تعرفني الكل، وبربي نحب تحية خاصة لنسيبي وليد بن سالم وإن شاء الله ربي يخليه. لمجد إبراهيم يقول صباح النور والسرور ليك ولكل العاملين والمستمعين في إذاعة نفزاوة. صباح لوحيشي تقول صباح النورة وصباح الفل للناس الكل وربي يعينكم. جميلة الإمام تقول صباح النور على الصوت اللي مزين الاستوديو، صباح الفل البرهان، وتحية كبيرة، تحياتنا لكم جميلة، تحياتنا لك صبوحة. إبراهيم نهارك زين أخوي لمجد، بطبيعة نهارك أسعد الأيام، نهارك طيب. بنت الجنوب يسعد صباحك زكي، نهارك زين، وحياة سلومة نهاركم أسعد الأيام. ومواصلين مع الإهداءات، صديقتنا جنات عون الله تقول صباح النور والسرور والحب والحنان، أجمل التحيات البرهان ومبروكة، نهدي كل أغاني الحصة لبنت عمي زينة ورشيدة، تحياتنا ليك يا جنات. نهارك زين. صديقنا هادي سالم يقول صباح النور والسرور، أختي مبروكة ليك ولكل المستمعين والعاملين في الإذاعة الأكثر قرب في تونس نفزاوة أفام، دمتم متألقين وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيام، تحياتنا ليك يا هادي، تحياتنا ليك يا جنات، نهاركم زين ونهاركم مليان بالورود والرياحين. نواصلوا مع الإهداءات اللي مازالت توصلنا زاد على صفحة الفيسبوك، تحية توصلنا من صديقنا ريان شريبة اللي يقول أختي مبروكة نهاركم دقلة وحليب، تحياتنا ليك خويا ريان، نهارك زين، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا يتابعونا. بعد شوي نرجعولكم مع أولى مواعيدنا الإخبارية، قبل هذا مياد الحناوي في إغنية نهدوها لكل من يلتقط موجات نفزة وأفهم، وراجعينا. Thank you.

أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة. في ضحك حزن غريب قوي وبحزني ضحكة. بحبني وبكره شعور في حب ليا. مش أي حاجة تمسني وبحزني ضحكة. رجعين من جديد مستمعين 23 دقيقة بعد الثمانية. نواصلوا معاكم في الإعلانات المرة هذه والانتدابات وعروض الشغل فترة متحركة شوي في تونس، فيها مجموعة من المناظرات على غرار الشركة الجهوية للنقل بنابل اللي تحتزم إجراء مناظرات انتداب خارجي في إطار سد شغورات. بالنسبة للخطط والأعداد المطلوبة، الخطة الأولى سائق حافلة، العدد المطلوب 56، الاختصاص المطلوب سائق وقابض. كل الشروط الخاصة بالمترشحين والأجالة تلقوها في الموقع اللي متكم به بعد شوي. زادة في نفس الإطار وفي نفس المناظرة الخطة المطلوبة عون تقني اختصاص ميكانيك السيارات، عدد الخطط المطلوبة 2، وخطة وحيدة في اختصاص كهرباء السيارات. عامل مؤهل 3 في ميكانيك السيارات و3 في كهرباء السيارات، عامل سمكري ودهن سيارات، وعامل يدوي في مجال التنظيف، وحارس درجة أولى في مجال الحراسة. هذوما زوج الخطط المطلوبة، عدد الخطط المطلوبة 6 لكل خطة. بالنسبة لكل تفاصيل المناظرة تلقوها في موقع www.emploi.rn.tn www.emploi.rn.tn، ولا تكتبوا زاد عنوان المناظرة اللي هي مناظرة انتداب خارجي، وين تقدمها بطبيعة للشركة الجهوية للنقل بولاية نابل. نواصلوا مع المناظرات وعروض الشغل، وين تعتزم الوكالة العقارية الفلاحية تنظيم مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندس أول اختصاص هندسة ريفية ومتصرف في حقوق اختصاص شؤون عقارية. مدوكم بأكثر تفاصيل المناظرة هذه. تعتزم الوكالة العقارية الفلاحية تنظيم مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندس أول اختصاص هندسة ريفية ومتصرف حقوق اختصاص شؤون عقارية. بالنسبة للخطة المرادة تسديد شغورها، كما قلنا المهندس الأول مكان العمل الدائرة الجهوية بقفصة توزر وقبلي، الشهادة العلمية المطلوبة شهادة الوطنية في الهندسة، الاختصاص هندسة ريفية، طريقة الاختبار بشكون اختبار كتابي مع اختبار شفاهي. الخطة الثانية متصرف في الدائرة الجهوية بقفصة توزر وإقبلي، عدد الخطط المطلوبة خطة واحدة، الشهادة العلمية المطلوبة شهادة الأستاذية والإجازة في الحقوق، الاختصاص شؤون عقارية، وطريقة الاختبار اختبار كتابي واختبار شفاهي. كل الشروط زادة تلقوها في نفس الموقع، وآخر أجل استلام الترشحات تم تحديده لنهار 31 ماي القادم. نجموا تدخلوا لنفس الموقع www.emploi.rn.tn تلقوا كل تفاصيل المناظرات اللي نمدوكم بها. ما زالت متواصلة المناظرات، وين تعلن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 1139 إطار وعونة في مختلف الأسلاك والاختصاصات. كل تفاصيل حولها والشروط تلقوها في البلاغ. أيضا فما نتائج لعديد المناظرات على غرار النتائج الأولية لمناظرة الخارجية لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أيضا فما مناظرة أخرى اللي هي القائمة الأولية للناجحين في مناظرة انتداب 20 إطارة في البنك التونسي للتضامن. نواصل مع المناظرات، والشركة التونسية الكهرباء والغاز تنظم مناظرة خارجية لانتداب 2114 عونة وإطار بعنوان سنة 2019. نرجع لقبلي، وشركة ترغب في التعاقد مع ممثلين تجاريين. إذا كان تحبوا تأخذوا أكثر تفاصيل حولها ولا تأخذوا معلومات ولا تتقدموا للخطة هذه، تنجموا تتصلوا على الرقم 98705 95520. نعود نذكر في قبلي، شركة ترغب في التعاقد مع ممثلين تجاريين، نجموا تتصلوا على الرقم 98705 95520 98-795-520. نعم، هذا بالنسبة لعروض الشغل المتوفرة خلال الفترة هذه. مواصلين معكم مشوارنا، نسمع ذكرى في الأسامي. We'll be right back. اتغيرت والغزالة هي هي. أكثر قربا في تونس. موسيقى نحكي بتفهم يا عينيك بنظرة بتمون بغمزي بتشعل حنين خبرني كيف كيف بدي كون نار وعلمني كيف شو ما صار حلم ولين من غير ما نحكي بتفهم يا عينيك بنظرة بتمون غمز بتشعل حنين خبرني كيف كيف بدي كون نارك وعلمني كيف شو ما صار حلمي وشوف غني الأحساس لو أنت بتكون بقلبي الحبيب لو تعرف مين مين قادر يحمل نار رح قلك مين من قلبي قليل يقبلني. سمعنا وائل الكفوري في خدني ليك راجعين من جديد 8:39 دقيقة نواصلوا مشوارنا معاكم. نزيد نذكر السادة المستمعين واللي التحقوا بينا توي انه فما شوي رياح في قبلي توصل سرعتها ل 30 كيلومتر في الساعة على كامل فترات اليوم واتجاهها شرقية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة اللي تتراوح اليوم بين 17 درجة و 28 درجة. نرجعوا مع الإهداءات. زينة صغير تقول صباح الفل والياسمين أختي مبروكة ورمضانكم مبروك الناس الكل. تحية زادة توصلنا من كوثر اللي تقول نهاركم سعيد ورب يحفظ بلادنا من كل الفتن ويبعد علينا ما يضرنا ويقرب ما يسرنا يا رب ورب يرحم شهيدات الخبزة ويصبر أهلهم إن شاء الله أمين يا رب العالمين ورب يسمع منك. نشكرك برشا على التحية. تحية زادة توصلنا من صديقتنا زهرة البليسان اللي تقول نهاركم زين. وسام يقول صباح النور للناس الكل ونصبح على أعز وأغلى وأطيب قلب لذكرى نهديها أغاني الله حصة وإن أمكن أغنية صابر باي أجمل نساء الدنيا. تحياتنا لك أخويا وسام، ونهارك زين زهرة البلسان، نهارك أسعد الأيام بسمة أصبح الورد والياسمين. تحية من هلا شمام اللي تقول أحلى صباح الأحلى إذاعة صباح الفل عليكم، نسلم عليكم الكل وأهلي الكل، ونحب نقول لأختي كل عام وانتي بخير إن شاء الله، ربي يطول في عمرك ويخليك تعيش فوق راسي، ونهدي لها أغاني الحصة الكل ونحبها. تحياتنا ليك يا هلا، وتحياتنا لأختك اللي إن شاء الله كل عام وهي بألف خير، وربي يفضلكم لبعضكم أحلام. تقول صباح الفل والياسمين، تحية زادت وصلنا من فراس اللي يقول صباح الخير أحلى راديو نفزاوة، تحياتنا ليكم ونهاركم زين. تحياتنا ليك يا فراس، نهارك أسعد الأيام. هذه تحياتكم مستمعينا، بعد شوي بطلب من وسام باش نسمع صابر باعي في أجمل نساء الدنيا، قبل هذايا باش نرجعوا ونسمع نبيل الشعيل المرة هذه في الله عليك. تحياتنا ليكم وراجعين نواصلوا مشوار نبيل الشعيل. نبيل الشعيل حاضر، نبيل الشعيل نسمعوه ونواصلوا مشوارنا معكم كيما العادة ومع ضيوفنا بعد شوي، خليكم معنا. نبزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي. صباح الخير من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ورحبا بكل ملتحق بينا، مواصلين معاكم المرة هذه في الحديث على الجمعيات، خاصة الجمعيات الناشئة في جبلي والجمعيات اللي تشوف النور في الجهة والجمعيات اللي تهنى بهواة بعض الأنشطة، على غرار جمعية هواة صيد البري والرماية اللي مؤخرا فما تنسيقية موجودة في إقبلي للتعريف بالجمعية هذه وممارسة الأنشطة خاصة لهواة الصيد والرماية. في الإطار هذا يحضر معنا منسق الجمعية نور الدين العامري. صباح النور نور الدين. أهلا وسهلا. صباح الخير وصباح الخير الناس المستمعين الكل ومرحبا بإذاعة نفزا والكل. ومرحبا بك انت زادة في بلاتون ان شاء الله. عايشك ان شاء الله. جمعية هواة الصيد البري والرماية، قبل ما نتعرف على الأنشطة متاحها وأهدافها هي تخلينا نتعرف على الجمعية. بالنسبة للجمعية هذه اللي هي معناها الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية، عندنا أهداف. عندها أهداف أي الدفاع عن هواة الصيد للحصول على رخص مسك بنادق الصيد. بي هذي أولا. وحاجة أخرى اللي هي معناها تتصدى لل ليش اسمه هو للصيد الجائر ولا الصيد العشوائي اللي نجم يضر، اللي هو معناها موجود معناها التو حاليا معناها احنا قاعدين نقاوموا فيه. باه. حاجة أخرى المساهمة في الحملات التحسيسية والتنسيق مع الجامعة والجمعيات المختصة في الصيد والرماية. هذه حاجة أخرى. بيه؟ القيام برحلات ترفيهية. تمام. بلايس معناها في الجبال زي احنا نقول احنا في الشارب ولا في الدار ولا كذا، فهمت؟ أي. هيك. باه. القيام برحلات استطلاعية ميدانية. للمحميات. ثم محميات فيها برشا معنا حيوانات وكذا، ثم ما يعرفش سبحان الله معنا يمشوا نعملوا دارة معنا يشوفوا يوروا معنا برشا حاجاتك. ثم مسابقات وأنشطة اللي ما فيهم هي معناها كل الرماية. أي. رياضة الرماية معنا هذيك. وثم زاد أنشطة أخرى اللي هي معناها باش نتكلم فيها قال الأول معناها ثم مشروع قال له معنا هيك نحبه معنا نقدموه مثلا حتى السيد الوالي سيد المعتمد باش نقول له معنا عندنا الهواية هذه نحبوها معناها نحبوا نمارسوا الهواية هذه مثلا في قبلي احنا ما عندناش ميدان متاع تدريب ولا متاع صيد ولا متاع رمي معناها شونديتير قال فهمتني. هذا الموضوع هذايا عندنا من 2011 من 2011 تكلمنا فيه الى حد الان ما دخلت حتى رخصه لقبلي من 2011. اي عملنا احنا الجمعيه هذه فهمتني. الجمعيه هذه عملناها باش تدافع على الناس المحرومه الناس الهاويه للصيد. باه. والجمعيه نذكروا زاد نوردين اللي هي موجوده على صعيد وطني مقرها الرسمي ماهوش في قبلي. لا ما عندناش مقر رسمي في قبلي، المقر الرسمي هو في باجه في مجاز الباب. فهمتني. يعني اللي موجوده في قبلي هي تنسيقيه جهويه. اي تنسيقيه جهويه معنا. فهمتني. بيه؟ بالنسبه للشروط المنخرط للي يحب ربما ينخرط في الجمعيه هذه ينخرط بالجمعيه هذه واللي يسمعوا فينا معنا برشا هواة صيد اللي هم ما يعرفوش الجمعيه هذه. هذا على جيت باش نعرف بالجمعيه هذه. باه. عندنا نسخة من بطاقة تعريف، زوز تصاور، زوز تصاور، ومعلوم الانخراط 20 دينار. باهي. هذا معناها واللي هو بالنسبة للي مقدمين في مطالب مسك بنادق صيد اللي عندهم معناها المطالب اللي صبينهم في الوزارة. هذوما راهو معناها يعطينا يمدنا بالرقم الإحالة متاع المطلب متاع وحني نتصرفوا في الباقي. باهي. واللي يحب ينخرط لازم وجوبا يكون عنده رخصة صيد وإلا هاوي وإلا يكون هاوي ومقدم في مطلب للحصول على رخصة. باهي. هذي اللي يحب ينخرط معناها يكون عنده مطلب صابة في الوزارة معنا باش تحصل على رخصة. وإلى حد الآن نور الدين مدى إقبال ربما هواة الصيد في ولاية قبلي على التنسيقية باعتباره إنه الجمعية موجودة جديدة في قبلي؟ موجودة جديدة لكن فما إقبال لابد تستفسر ولا قادة تجيكم ولا إقبال ضعيف بحكم معناها ما يعرفوهاش الجمعية ذي ما زالت مش معروفة. إذا هذاك علاش أنا حبيت نجي للإذاعة هني ومشكورين أنتم زادة باش نعرف بالجمعية هذية وان شاء الله معناها الناس اللي يسمعوا فيا معناها يتصلوا بي على النمر متاعي انا موجود في الصفحه متاعنا معناها صفحه الجمعيه الوطنيه اللي هو الصيد البري والرمايه. كيف ما قلت لك اخت مبروكه احنا من 2011 طالبنا في الموضوع هذا. اول وقفة احتجاجية عملناها نهار 30 مارس 2014 هذه اول وقفة. عملنا مطلب للسيد رئيس الحكومة قبل اي في الفترة اللي هو سي مهدي جمعة رفض المطلوب المطلب هذا رفضه. قال ما حبش يوافقون على الجمعية هذه. عودنا مطلب آخر جديد تحصلنا عليه في آخر أوت 2018 اللي هم وافقونا على الجمعية هذه الوطنية اللي هو الصيد البري والرماية، وتمت الموافقة عليه تعب كبير كبير. معناه ما تصورش كيفاش، معناه قداش تعبنا وقداش مشينا من هنا وسهرنا وكذا كل شيء. بعثنا وقت اللي وافقونا على الجمعية هذه متاعنا، بعثنا قائمة للهواة اللي مقدمين رخصهم، بعثنا قائمة ما ندريش قداش فيه المفيد، بعثناها للسيد وزير الداخلية وقلنا له رانا هضم عندنا هضم راهي قائمة متاع هواة ورام عندهم برشا مقدمين في المطالب انظروا لنا فيه. ها وصلنا للمطلب متاعكم وطلنا نظروا فيه، وإلى حد الآن التو لكان معناها واحد من الوزارة جاوبنا معناها والله جبنا حاجة معناها تفرح الهواة. بالنسبة للهاوي معناها محروم محروم. ونعرفوا اللي أنشطة كما هكا لازمها ترخيص، لازمها فضاء زادة للتدريب، ولازمها لازم. لكن احنا كيفاش باش نعمل اني فضاء انت ما رخصت ليش؟ لازم الترخيص الاول، لازمنا احنا ننشطوا الاول من بعد نعملوا فضاء ونعملوا ايكيب نعملوا ايكيب تابع الجمعيه. علاش ما نعملوش موجوده للجمعيات نعملوا ايكيب ننشطوا فيها الناس الكل، معنا الهوات الكل، ثم هوات من كل بلاصه مع باللي كامله نفزاوه كامله. اليوم التنسيقيه الجهويه ربما والتنسيقيه قبلي نور الدين الموجوده في الجمعية، شنو ربما الأنشطة اللي تحب في البرنامج القادم إنه تنفذها؟ تصوركم للأنشطة اللي باش تقوم بها الجمعية اللي هي كيفاش الأنشطة متاعكم مثلا، لأنه عندكم خلينا الرغب والعباد زيادة إنها تكون في الجمعية هذه، هل عندكم أنشطة معينة؟ أكيد لأنه فما مثلا تظاهرة قاعدين تحضروا لها باش تقوموا بها في إطار الجمعية. أكيد هذا كله باش نعملوه. عندنا معناها لك إذا كان وفقونا مثلا باش نعملوا ميدان للرماية اللي هم سبحان الله معنا الناس الهواة، ثم ناس ما يعرفوش ثم ناس كي يجي يشوف إنسان هكا معذرا شاد هكا بندقية وكذا وكذا سبحان الله يفزلها الحاجة هذيك، يقول لك حتى أنا خل نمشي ننخرط ونعمل نمشي الميدان الرمي فهمتني. خاصة أنه هي رياضة اليوم معترف بها ورياضة قاعدين معناتها يشاركوا بها في المحافل الوطنية وحتى العربية والعالمية. نخلي لك مجال نور الدين للسلطة الجهوية اليوم، شنو تحبوا تقولوا لها في الإطار هذا وللناس اللي تسمع فينا وتدعوهم للمشاركة في الجمعية هذه؟ بالنسبة لي يعني أحب أن نوجه نداء إلى السيد وزير الداخلية. يا سيد وزير الداخلية، إحنا رانا هوات ما طلبين حتى شيء، طلبين في رخص مسك بنادق الصيد. لذا إحنا عندنا برشة، وسيد وزير الداخلية في بلبينا معناها عندنا قداش، عندنا 8 وقفات احتجاجية من 2014 للفترة هذه 2019 عملنا 8 وقفات احتجاجية وقدمنا برشا اعتراضات وقيمات في الهوات. لا ما ندريش، ما ثمش استجابة لمطالبنا، وما لذا احنا نشدوه مرة أخرى وبارك الله فيه معناه متحملنا وش تنقول لك آخر معناه احنا نطلبوه للتسريع في الإجراءات التسريع في المطالب متاعنا. ونشكر وزارة الداخلية زادة قاعدة تخدم في خدمة جبارة زادة نشكرهم وان شاء الله ربي يقد الحال. انا نسكن الله. نجروا نعمل على ربي ان شاء الله. طبعا هذه مصافحه اولى نردين في انتظار انه نشوف الجمعيه الانشطه نتاعها والاهداف وصلت باش تحققها ولا لا. نخلي لك مجال للخيان اللي ربما هوات للسيد كيفاش ينجموا ينخرطوا في الجمعيه وين يمشوا بشكون يتصلوا وكيفاش يتصلوا بيكم. بالنسبه للخيان الهوات الصيد بالنسبة لهوات الصيد يتصلوا بي إذا كان ثم هوات في قبلي والله في كامل قبلي معناها اللي هم معناها صابين مطالب في أخذ رخص بنادق الصيد يتصلوا بي على الرقم 90-519-696 يتصلوا بي ونقول لهم على اللازم بالضبط معناها نسخة من بطاقة تعريف وطنية وزوز تصاور شمسية وعشرين دينار معلوم الانخراط فهمتني. ومرحبا بالجميع واللي حتى ما هوش هاوي مرحبا به نجم من تو يبدأ هاوي ويلتحق بينا ونعملوا الانخراط ويصب مطلب من جديد. واضح. يعطيك صحة نور الدين العاملي على جمعية هوات الصيد البري والرماية. شكرا لك زاد على الحضور. الله يسعدك. نهارك زين إن شاء الله. شكرا لك. يرحم والديك إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا لك على الحضور. ومواصلين معكم مشوارنا كما العادة في صباحك يقبل لي مجموعة من الفقرات الأخرى ومجموعة من المواضيع نطرحها على نفس الموجة 100.9. Yeah. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون دعيلك. يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون ده احبك حب جديد يخليني حبيبة دعيلك. فصل 9 افام صوت نفسها والعالي. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبله دخلت نفسها افام وحشتوني بنت وحشتوني عيني سلطان الغرام I'm بقتش تاني تاني اول مرة ما جت تكلم قال كلامي كأنه اغاني اول مرة احس باني بعد الحب بقتش تاني تاني عندي شعور وردة يترقص بالغصة حاسة بنشوة عصفور غنان الكروان عندي شوق وردة يترقص بالأغصان حاسة بنشوة عصفور غنان الكروان أهلا وتعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي بقيت ايه بالنسبة لي روحي عقلي قلبي املي انت المنى من غير تحديد وحبك خلى الكون في عليا اجمل عالم من حواليا حبك خلى الكون في عليا اجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد كله جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي نرجو على موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس رجعين معكم من جديد مستمعينا نهاركم زين تحياتنا تتجدد ليكم والكل ملتحقة بينا وعد الموجة علينا تحياتنا الكل تلاميذ البكالوريا اللي انطلقوا في فترة المراجعة إن شاء الله موفقين وإن شاء الله تكونوا عديتوا امتحانات البك سبور على أحسن ما يكون وتكون الميانات زادة والمعدلات عالية على خطر عندها دور كبير في التحفيز النفسي والمعنوي للتلامذة إن شاء الله موفقين وين ما كنتم راجعين مع الإهداءات أريج كمال عبد الدايم تقول صباح الفل الأحلى راديو نفزاوة نحب نقدم تحية لأمي سميحة بابا كمال ونقول لهم ربي خليكم ليا إن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل تحياتنا ليك يا أروجة نهارك زين تحياتنا للوالدة وللوالد إن شاء الله ربي يخليهم ليك وربي يعطيكم الوقت الطيب تحية توصلنا من صديقنا مراد اللي حاضر معنا بالتليفون صباح النور مراد أهلا وسهلا صباح النور أختنا أبوك صباح النور نهارك أسعد ليا مرحبا بك يا مراد الله يخليك تفضل اني هذيك انت العائله الحمد لله ويسال عليك الخير وان شاء الله تكون انت لاباس زاده لاباس الله يخليك تفضل مراد ابا نتقدم التحيه اولا الى امي الحبيبه عائشه كافه اصدقائي بيقف عائشه اي انا صديقي علي الابيض في بطنه طلب مني البارحة اي ان اتذكره اي عند الحق باش نعدوا له تحية زادة اي انا كانت عمال اذاعة نزاع الله يخليك يا مراد انا تقي الله ابن علي علي عامر عيدا سجود ابنة أخيه أد أتمنى لهم حياة سعيدة شكرا لك يا مراد وحياة سعيدة لك أنت زادة الله يخليك إن شاء الله رمضانكم مبروك يا رب على الجميع إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير ومنور الدنيا يا مراد نهارك زين إن شاء الله شكرا لك وإن شاء الله رمضان مبروك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جمعاء وقاتبة وين ما كانت وين ما حلت نواصلوا مع الاهدايات اللي وصلتنا على صفحه الفيسبوك. فاطمه عبد الله اللي تقول تحيه لصديقتي واختي وحبيبتي لطيفه الغني، وربي يونسها باحلى صغار، وربي يطول في عمر خالتي مباركه الباهيه. تحياتنا ليك يا فاطمه وتحياتنا اللطيفه، نهاركم زين سترك يا رب. تقول صباح الورد يسعد صباحك ونهارك اسعد الايام. مواصلين كما العاده مع التحيات والاهداءات، واذا كان تحبوا تكلمونا سواء كان توصلوا اصواتكم في المواضيع اللي نطرحوها ولا النداءات اللي تحبوا توصلوها ولا تتفاعلوا مع مواضيعنا ولا توصلوا اهداءاتكم، ديما رقم التليفون على ذمتكم 75 493 859. تحية توصلنا من فاطمة اللي تقول صباح النور والورد والياسمين اختي مبروكة، وتحية لكل المستمعين. نحب نسمع أغنية بنت الأكابر إن شاء الله يحضرها لنا برهان بعد شوي ونسمعوها. تحياتنا ليك يا فاطمة ونهارك زين. برهان يقول عنا تليفون آخر قبل ما يجي التليفون. نذكركم مستمعين الطقس قبل اليوم فيه شوي ريح، خاصة الناس اللي قصد ربي ولا مسافرة ولا مستعملية طريق، ديما ناخذ احتياطاتنا. طقس متذبذب، مرة سخون مرة بارد، لكن عموما اليوم يكون النسمة قوية شوي وباردة، على هذاك نسيسوا روحنا ونسيسوا صغيراتنا. وكويس مي قبل ما نخرج من مكان مغلق، كويس مي بطبيعة باش نسيسوا روحنا. وإن شاء الله سلامات لنا وليكم، ما زلنا مواصلين معاكم. نستقبلوا هنا في تليفون صباح النور. صباح الخير اختي مبروكة، نهارك اسعد ليام، نهارك زين ان شاء الله، نهاركم زين ان شاء الله، رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حين بخير ان شاء الله علينا وعليكم يا رب، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. عايزك نحب نقدم اهداء لاختي، بنهنيها بالمولود الجديد جاي اليوم الصباح. اي تربى في عزكم ان شاء الله. يعيشك الله يخليك. اختي تيسان بن عمر في دوز ان شاء الله مبروك عليها، وان شاء الله بالسعد، وان شاء الله يكون مدريه صالحه. امين يا رب ان شاء الله. ونحب نتمنى لصغيرات الباك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله العمل على ربي، وإن شاء الله معهم ربي يعاونهم إن شاء الله ويفرح كل أم يا ربي. أمين يا رب العالمين، ربي يسمع منك إن شاء الله. نهارك زين أختي مبروكة، وشكرا اللي هز عليه التليفون يعطيه صحة، وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت. بارك الله فيك يا هني ومرحبا بك في كل وقت. نهاركم زين يا أختي الغالية. الله يخليك، وسعداء جدا بسماع أصواتكم بطبيعة. نهاركم زين وين ما كنتم، وحللت اهلا بطبيعه المولود الجديد، وكل مولود موجود جديد في الدنيا هذه. ان شاء الله حياتك تكون افضل بكثير من حياتنا، وان شاء الله يا ربي تكون حياتك مليئه بالعمل الصالح، وان شاء الله تكون من الذريه الصالحه. تحياتنا زاده لكل العائلات اللي استقبلت مواليد جدد، ان شاء الله حياه سعيده ليكم. ما زلنا مواصلين معاكم، بعد شوي نستقبلوا اتصال. قبل هذايا جواهر في الله على دعوتك يما، نسمعوها وراجعين. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. فيدال ترافل تواصل التسجيل لرحلات عمرة 2019، رحلات أسبوعية متتالية. انطلاقها يكون إن شاء الله من مطار توزر الدولي. أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمر شمام. باش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وتطلبونا على 75 499 070. فيدال ترافل أوفياء في خدمتكم. عروستنا ومبهاها والمحفل ياسر وتاها، نحب معاك ناخذ صورة وتبقى في بالي مرسومة. مش أي تصويرة، مع استوديو العندليب 2 التصويرة حكاية ولمتنا لحلوة تعيش معايا. اتصور بجودة عالية وبأحدث التقنيات. معليك كان تكلمنا على 98 211 875. استوديو العندليب 2 فرحك دايم. نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مواصلين مشوارنا مستمعين، رمضان على الابواب والمد التضامني بطبيعه يفتح بابه زاده للناس اللي ربما وضعيتها المادية ما تسمحش لقضية رمضان ومصاريف شهر الكريم. على هذاك عديد الجمعيات قاعدة تتحرك، عديد الحملات قاعدة نشوفوا فيها سواء كان في قبلي ولا عديد المناطق اللي تابعة الولاية بطبيعة ولا مختلف ولايات الجمهورية. الجمعيات بطبيعة والمنظمات عندها دور مهم جدا في حملات التبرعات على غرار ما تقوم بها جمعية المكفوفين في سوق لحد اللي بطبيعة قاعدة تقدم في جملة من الحملات لفائدة العائلات المعوزة. في هذا الإطار التحق بنا عبر الهاتف سي بلقاسم بالحاج رئيس الجمعية. صباح النور سي بلقاسم، أهلا وسهلا. صباح النور أختي، صباح الورد، نهارك طيب وإن شاء الله رمضان ورمضان على أبواب، إن شاء الله رمضان مبروك على كل ولاية قبلي وكل تونس إن شاء الله. أمين يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف خير. سي بلقاسم، تعطينا لمحة على حملة الجمعة التبرعات اللي تقوموا بها. والله بالنسبة لي كرئيس اتحاد جهوي للمكفوفين، يعني حاولت أني نحسس رؤساء الاتحادات المحلية كل يعني سوق لحد قبلي الشمالية والجنوبية، اتحاد محلي بيدوز ومع تمديد الفوار أيضا، باش يقوموا بحملات يعني توعية من أجل توعية المواطن باش يوقف مع أخوه الكفيف المحتاج اللي طالما عانى الخصاصة أو الحرمان يعني. وهذا واجبنا، هذا لو واجبنا ما هوش مزية أنتي. نعم. ووجبنا الناس الكل يعني باش نوقفوا نتعاملوا مع الكفيف ولا تقبل. وهل إنه انطلقت الحملات يعني هذه؟ توجهنا للسلطة الجهوية والمحلية، اتصلنا ايضا بفضاء عام في قبلي كاد يكون الوحيد في قبلي اللي هو المغادة العامة في قبلي، وتكرم علينا السيد المدير مشكور جدا يعني باش نعملوا شريو في في في, في المغازة، وكل مواطن يجي يقضي في المغازة يعني فيها باس يحط حويجه في الشريو هذيك تلقى مكتوب عليها معناها المغازة العامة في قبلي تبرع لفائدة الكفيف. نعم. واحنا نجمعوا التبرعات هذيك ونجمعها ونقسمها على المكفوفين ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعمل علينا الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ومن خلالكم دعوه زاده للمواطنين انه ما فيها باس وقت اللي نقضوا قضيتنا في من المغازان ولا من اي فضاء اخر، ناخذوا قضيتنا نهزوا حاجه زايده نحطوها في الشريو هذه، فيها منفعه بطبيعه هي واجر كبير في ديننا الاسلامي، فيها منفعه زايده حتى للعائلات اللي كيف ما قلنا معزه ولا تستحق. سي بلقاسم نشكركم برشا زاده على المبادره هذه، كل عام وانتم بالف خير. عايشك، خاصة نحن في رمضان لو الصدقات باهية، وحتى اللي عنده مريض راهو النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات. نعم، باهية الصدقة إن شاء الله جارية يا ربي. إن شاء الله يا ربي، بارك الله فيك سي بلقاسم، شكرا لك على الاتصال، نهارك زين وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه مبادرة أولى وانطلقت قبلها مجموعة من المبادرات الأخرى. نزيد ونذكر إنه المد التضامني صحيح هو ما هوش مربوط بأيام معينة ولا ظروف معينة، لكن نعرفوا اللي في شهر رمضان الكريم ربما تزيد الشراءات، تزيد زادة المصاريف، تزيد الأسعار وتقل زاد المقدرة الشرائية متاع المواطن وخاصة العائلات المعزة. على هذا إن شاء الله تتظافر كل الجهود من أجل أنه نعدوا رمضان كلنا في خير وصحة وسلامة، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمنى والبركة. يا ناس حبوا الناس، تحياتنا لكم ورجعينا. الله موصي بالحب، يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب، الحب فرح الناس، يا ويلو ما بيحب. خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوي، نهب الهوى نبقى سوا وما بتروح لعصافير. يا مواسم الالفي عبيوتنا تلفي، يا مواسم الالفي عبلادنا تلفي، تغني فرح الناس، يا ويلو ما بيحب. الحب فرح الناس، يا ويلو ما بيحب، يا ويلو ما بيحب، يا ويلو ما بيحب. إلي غايب فك والدي خلاني لي وقص لها الأجنحة للزواء فيهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بقلبي السكرة بعدك غيرك ما بهولا ولا بغيرك رح ارضى. بعدها بعدها بعدها بقلبي السكرة بعدك غيرك ما بهولا ولا بغيرك رح ارضى.

أحبك حسين الجسمي. وصلنا لتسعة وسبعة واربعين دقيقة مواصلين لقائنا معكم مستمعينا. قبل ما نمشوا للفصل الغنائي الثاني باش نواصلوا معكم في تذكيركم ببعض فرص الشغل في قبلي على غرار شركة ترغب في التعاقد مع ممثلين تجاريين. نزيد نذكر شركة ترغب في التعاقد مع ممثلين تجاريين. للي حب ياخذ أكثر معلومات للاستفسار زادة حولها نجم تكلموا الرقم 98-795-520 98-795-520. وإن شاء الله ربي نوب للجميع يا رب وتتحسن الأوضاع المهنية في قبلي، خاصة أنه قاعدين نشوفوا في مجهودات كبيرة اليوم من أجل الحديث على وضعية البطال في الجهة، على وضعية الاستثمارات في الجهة، وعلى وضعية زادة مدى تشجيع السلطة المركزية والجهوية للباعثين الشبانة ولأصحاب المشاريع وأفكار المشاريع. يتواصل لقائنا معكم كما العادة مع متفرقاتنا الإخبارية بعد، لكن قبل هذا باش تجينا عايشة شنيتي في أخبار العشرة بطلب منكم. بكري صديقنا فراس قال نحب نسمع ذاك الأناني، حاضرة ذاك الأناني بطلب من فراس. وفاطمة تحب تسمع راغب علامة في اللي بعنا خسر دلعنا. تحياتنا ليكم، وصلونا للعشرة المواد الأخبار الثاني لليوم. ذاك الأناني وزاد الجراح، جلطة جتني وغلطة إني أحطها بقلبي يا صاح. ثاني ثاني راح ونساني ذاك الأناني وزاد الجراح، جلطة جتني وأقول راح توبة أرجع للصوبة نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامه والقلب نسيه، قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، لنا من راح ومين استنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من فل ورضا ومش عاجب ويسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة، أكثر قربا في تونس. اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته، ومصفي نيت وياي شخصيتي عجيبة رهيبة وهيبة طلعتها ما أمل من شوفتها حبيت بسبت دنياي اسلوبة عجبني جذبني كسبني Yeah. دقات والطبلة دخلت لفزيرة أفهم وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام أنا اللي عيني عيني نلعب Yeah. من نارها وقص لها الأجنحة لجزوة أثنين تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. يتواصل موعدنا معكم من جديد مستمعينا بعد ما سمعنا أحضن الأيام راجعين من جديد نوصل معكم اللقاء 10:15. خلينا نرملوا طلة ودورة أخيرة مع إهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. معاذ يقول صباح الخير راديو نفزاوة، نشكركم برشا على المجهودات اللي تقوموا بها ونقول لكم إن شاء الله كل رمضان وانتم بألف خير وإن شاء الله ديما منسينا. تحياتنا ليك يا معاذ، شكرا ليك على التحية وكل عام وانت بألف خير. سهاد تقول صباح النور وتحية المعاذ، ربي خليك لنا. تحياتنا ليك يا سهاد، نهارك زين إن شاء الله. جيهان تقول صباح الفل والياسمين، تحية ليك ولكافة المستمعين ونهاركم زين. جيهان زادها تقول نحب نوجه نداء لأهالي قبلي قاعدين نعملوا في حملات باش نجمعوا تبرعات للعائلات المعزة كبادرة من جروب لمتنا الأحباب. تحياتنا ليك يا جيهان وشكرا لكم، مجهودات كبيرة بطبيعة حتى من الجروبات اللي قاعدين نشوفوا فيها في الفيسبوك استعدادا لشهر رمضان الكريم. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. تحية تجدد الوجدان المرة هذه اللي تبعث لنا تحية تقول تحياتنا لكم راديو نفزاوة، شكرا لكم على الاختيارات الغنائية. تحياتنا ليك أختي ونهارك زينة. أم لجين ومحمد التهيمي تقول صباح الوردة والفل لكل المستمعين راديو نفزاوة، نقول البنوتي لجينة كل عام وانتي حية بألف خير، ربي خليك لينا وربي خليك وردة مفتحة لينا في حياتنا يا غالية. تحياتنا ليك إن شاء الله، ربي يفضل هالك لجين وربي يعطيها الوقت الطيب. مريومة، مريومة تحب تسمع أدهم نابلسي هو الحب. تحياتنا ليك يا مريومة، شكرا ليك زاد على الاختيار هو الحب، نهدوها لكل مستمعين. نرجع بعد شوية نذكركم بالتوقعات الجوية في قبلي اليوم وغدوة مع انطلاقة شهر جديد بطبيعة زعمة دخول المي، كيفاش باش يكون؟ خليكم معنا ديما برونشي على نفس الموجة 100.9. طبعك لما فجأة تتغير يعني بتحب، لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتحب، لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك، لما فجأة تتغير فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتحب. هو الحب من عشرة لا بيخلق بعد فترة، لما ما فيك تصايد لحتى تعد للعشرة، مش احساس مثل ما مفكر الناس، لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولا حتى تعدل العشرة أكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. سمعنا أدهم نابلسي، راجعين من جديد معكم مستمعينا. نذكركم بالتوقعات الجوية. طقس بارد جدا في قبلي اليوم بالمقارنة بالأيام اللي فاتت. ختام أفريل باش يكون بارد مع إمكانية أنه تتكون خلايا رعدية على كامل فترات اليوم وعلى كامل مناطق الولاية. فما انخفاض لدرجات الحرارة وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. في آخر تحيين في الصباح قلنا لدرجات الحرارة توصل حتى 28 درجة، لكن في معطى جديد من معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن درجات الحرارة باش توصل فقط ل 24 درجة، توصل أقصاها 25 درجة، بما معناه فما نسمة قوية زادة وطقس بارد. توصل سرعة الرياح 50 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية، يعني فما شوية ريح وفما برد وفما تراكم للسحب الرعدية على كامل فترات اليوم بولايتك بلي. غدوة غرة ماي كما نعرفوا، نهار عطلة ونهار راحة بمناسبة عيد الشغل. تحياتنا للناس اللي باش ترتاح غدوة، وتحياتنا زادة لتلاميذ البكالوريا اللي باش نذكروكم اللي عندكم حاجة سبيسيال غدوة إن شاء الله نذكروكم بها وبموعدها. لكن مع حلول شهر جديد درجات الحرارة تبقى منخفضة نسبيا في قبلي مع مواصلة الرياح اللي توصل 30 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. درجات الحرارة غدوة من المنتظر إنها تكون في حدود 27 درجة. كما قلنا غدوة بمناسبة عيد الشغل ما فماش قراية وما فماش خدمة بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية. على هذاك بمناسبة اليوم العالمي للشغل ينظم الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي اليوم البكالوريا من خلال محاضرة بعنوان أسرار النجاح، فيها إحاطة نفسية واجتماعية للتلاميذ، توجيهات لكيفية التركيز وتنظيم طرق المراجعة. باش تقدمها السيدة نعيمة الفقي دكتورة في علم الاجتماع، باش تكون غدوة 1 ماي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي بداية من 9 متاع الصباح. حظ موفق إن شاء الله لكل تلاميذنا، وحظ موفق لكل تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله بطبيعة نحسن الاستعداد لهذه المحطة الدراسية المهمة في فترة المراجعة خاصة، وكيفاش نجم نستغل الفترة على أكمل وجهة. ما نقصروش في حق قرايتنا وما نقصروش في حق صحتنا زادة وأعصابنا اللي لازم تكون ديما حاضرة وجاهزة باش نجتازوا اختبارات البكالوريا في أحسن الظروف. اليوم زاد الثلاث والثلاث الأخير قبل شهر رمضان، على هذاك في قبلي وفي سوق الأسبوع حركية كبيرة. إن شاء الله الأسعار تكون في المتناول، وردوا بالنا زاد من كيفية عرض المواد الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية اللي مدة صلاحيتها ما هيش طويلة. ديما ردوا بالنا، نقروا تواريخ بالباهي ونشوفوا طريقة العرض امتاحة، وإن شاء الله سلامات يا ربي واستعداداتنا تكون مليئة بالصحة والعافية ليكم وين ما كنتم. أحلى أغنينا نفخوا بها.